واعتبارا وشفيعا، وثقل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما، ولا تفتنهما بعده، ولا تحرمهما أجره. وضم إليه دعاء: اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، المتقدم ذكره في هذا الدرس. والله وحده هو المسؤول بالقبول، وبيده مفاتيح الخير. وفي هذا كفاية لمن وفقه الله سبحانه وتعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.